بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى طلب العلم. والعلم كما ذكر أهل العلم إما أن يكون من فروض الأعيان، وإما أن يكون من فروض الكفايات. والعلم الذي سنتدارسه معا إن شاء الله تعالى في هذه الأيام هو من فروض الكفايات، وهو علم أصول الفقه. والفقه هو معرفة الأحكام العملية، الفقه هو معرفة الأحكام العملية التي يكلف بها العبد. الأصول هي القواعد، قواعد هذا العلم، قواعد الفقه، يسمى أصول الفقه. فهي لا تتكلم عن التفاصيل، حرام وحلال وواجب ومستحب، هذا في الفقه. الأصول هي القواعد الكلية التي تحكم علم الفقه، يعني الأصول هي التي من خلالها يصير الإنسان فقيها. وهذا العلم من الأهمية بمكان، فهو أولا من أهم يعني الأمور التي من أجلها يتعلم الإنسان هذا العلم، أنه يتعرف على بعض حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه، إذ إن هذا العلم يبين لك أن أحكام الله لا تتناقض سبحانه وتعالى، وأن الله لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين أبدا. فهذا العلم يعطيك نوعا من الاطمئنان إلى هذه الشريعة الغراء، تطمئن أنك على هدى وعلى بينة، وتطمئن إلى حكمة الله تبارك وتعالى، وبالتالي تعظم الله، لأن هذا من باب العلم بالله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به، العلماء بشرعه، لأنه عرف الله أكثر، تعرف عليه على حكمته وعلى علمه جل وعلا وعلى تقديره جل وعلا، فيزداد علمك بالله وبالتالي تزداد خشيتك له. كذلك هذا العلم يربطك في استدلالاتك، في قواعدك، في فهمك للنصوص، هذا يجعل لك ضوابط، يعني يضبط أمورك بحيث أنك تعرف أين تضع قدمك وتربط بين المسائل. لا يمكن الإنسان يكون مجتهدا إلا من خلال هذا العلم، حيث يصير الإنسان مجتهدا أبدا، صلى الله تبارك وتعالى وياكم كذلك. طيب، لا يمكنه أبدا أن يكون كذلك، أن يصل إلى هذه المرحلة إلا عن طريق هذا العلم، وهو علم أصول الفقه. وكذا يعرف منزلة أهل العلم الذين بذلوا وبذلوا في سبيل تحصيل هذا العلم وبسبيل بذله. فالقصد أن فوائد هذا العلم كثيرة جدا، وما جئنا هنا لنتكلم عن فوائده، وإنما هذه مقدمة ليحرص الإنسان على تحصيل هذا العلم. والذي سنقرأه كما سماه يعني جامعه ورقات، هي ورقات في أصول الفقه، ورقات كتبها، هي عبارة عن 9 ورقات تقريبا كتبها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، أو 10 ورقات كتبها في هذا العلم، يضع لك الضوابط والقواعد التي من خلالها تعرف هذا العلم. والوقت إن شاء الله تعالى يسع خلال هذه الأيام الخمسة، أليس كذلك؟ نعم، خلال هذه الأيام الخمسة إن شاء الله تعالى نقرأ هذه الورقات العشر التي جمعها أبو المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى، المتوفى في القرن 5 الهجري سنة 78. وأول من ألف في أصول الفقه كمؤلف قائم بذاته هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، ثم بعد ذلك تتابع أهل العلم في الكلام في هذا العلم، وجمعت فيه المصنفات. على كل ما سنقرأه هو كتاب الورقات، وأنا كنت متردداً حقيقاً بين النظم والنثر بالنسبة للورقات، فرأيت أن الأنسب النثر، أنسب من النظم لدراسته وحتى حفظه. متن النظم طويل جدا يعني، والمنثور أسهل وأقصر، فإذا سنأخذ النثر دون النظم. ومن أراد أن يحفظ النظم الحمد لله هو أيضا منظوم بأشرطة بأصوات جميلة، وممكن الإنسان يحفظه من خلالها. يقول أبو المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. إذن هو أصول الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره، هذا يقال الأصل. كل شيء ثابت بنيت عليه غيره يقول إيش؟ قال هو أصل في الركن. أصل، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. عندك أصل عندك فرع. قال: أما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، طبعا يزيد أهل العلم التكليفية، التكليفية الأحكام الشرعية يخرج العقدية، يقول الأحكام الشرعية العملية حتى يخرج الاعتقاد، لأن الاعتقاد ليس من الفقه، وإن كان بعض أهل العلم قد يسميه الفقه كما فعل أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر رحمه الله تعالى، وهو كتابه في العقيدة سماه الفقه الأكبر. فلا تحافظ يعني كما قال العلم لا مشاحفة في الاصطلاح، اصطلح الناس على شيء لا يعني مش ما في مشكلة في هذا الذي يصطلحون عليه. قال: التي طريقها الاجتهاد. الاجتهاد، لأن الإنسان قد يعرف الأحكام العملية باجتهاد عن طريق دراسة علم أصول الفقه، وأحيانا قد يعرف الأحكام العملية بالتقليد، تأخذ مثلا متنا بالفقه وتحفظه. إذا حفظت هذا المتن أنت إيش الآن؟ عرفت الأحكام، لكن عرفتها باجتهادك أو بتقليدك لغيرك؟ بتقليدك، لأن حفظت كلام غيرك، حفظت كلام غيرك، فأنت هنا مقلد. أنت هنا إيش؟ مقلد، قلدت غيرك في أقواله، فقلت كل ما قاله. لو أخذت لك مثلا في الفقه في مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك وحفظته، أنت تعرف الآن الأحكام، لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق التقليد، قلدت غيرك. لكن لما تأتي أنت وتقرأ القرآن وتقرأ السنة وتبحث في النصوص وتقرأ الأدلة وتنظر في هذا الدليل يصح أو لا يصح، والحديث هذا ما صحته وكذا، وجه الاستدلال والآية كيف نستدل بها وكذا، لا أنت هنا تعديت مرحلة التقليد، بل أنت تستنبط الأحكام فتكون إيش؟ مجتهدا. وقد تكون مجتهدا مطلقا وهو الذي يجتهد في كل المسائل تقريبا، وقد تكون مجتهدا إيش؟ يعني مقيدا في فرع في مسألة، قد تجتهد أحيانا في مسألة الطهارة تبحثها وتتعب عليها وكذا وتكون مجتهدا في هذه المسائل، قد تكون مجتهدا في مسائل الصلاة، قد تكون مجتهدا في مسائل الزكاة، قد تكون مجتهدا في مسائل البيوع، متخصص في البيوع يعرف كل شيء عن البيوع تقريبا، طيب وقرأ النصوص والأدلة والعلماء وردود بعضهم على بعض وما شابه ذلك من الأمور، فيكون مجتهدا في هذا الجانب، لكن في باقي الأبواب ليس مجتهدا وإنما يكون متبعا أو مقلدا وهكذا. فالقصد إلى أن معرفة يعني الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد هذا الذي يقال له فقيه، أما الذي يجمعها ويحفظها عن طريق التقليد فهذا لا يقال له فقيه ولا يقال له عالم. ولذلك نقل ابن عبد البر الإجماع من أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم مهما حفظ، ليس بعالم وإنما هو يعني مكرر لقول غيره. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: أنواع الأحكام. قال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. المشهور عند أهل العلم أن الأحكام التكليفية خمسة. الأحكام التكليفية خمسة، من يحفظها؟ الواجب، المحرم، المباح، المكروه، والمستحب. طيب، هذه تسمى إيش؟ الأحكام التكليفية. هناك أحكام تسمى الوضعية، تسمى الوضعية، ومنها الصحيح، طيب، ومنها الباطل، عكس يعني الصحيح أو الفاسد يقال له. طيب، هل تسمى أحكام إيش؟ أحكام وضعية، أحكام وضعية. على كل حال، هذه المسائل يعني أيضا اصطلاح، وهذا الكتاب كما قلنا أو الورقات كما سمينا هو مختصر جدا، لذلك جمعها في إطار واحد فسمها إيش؟ أقل الأحكام سبعة، فذكر التكليفية والوضعية. الفرق بين التكليفية والوضعية: التكليفية هي التي تخاطب أنت بها، يقال لك واجب عليك، مستحب لك، حرام عليك، يكره لك، يباح لك، تسمى إيش؟ تكليفية، متعلقة بالمكلف. أما الثانية وهي الصحيح والفاسد فغير متعلقة بالمكون، متعلقة بالعمل نفسه، هل يقبل أو لا يقبل، هل يصح أو لا يصح، تسمى الأحكام الوضعية. طيب، نبدأ بها واحدة واحدة ونذكر الفروق بينها. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف المؤلف للواجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، مثل الصلاة. الصلاة صلاة العصر، الذي صلى العصر صلاة صحيحة يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. الذي لم يصلي العصر يعاقب. فعرف الواجب بهذا، أنه إذا فعلته تؤجر وإذا تركته تأثم، فهذا هو إيش؟ هذا هو الواجب. بعض أهل العلم يعترض على هذا التعريف، يقول هذا ليس تعريفا، إنما هذه ثمرة الواجب، أنك إذا فعلت الواجب تثاب وإذا تركت الواجب تأثم، لكن ليس هذا هو التعريف. فيقول: طيب ما هو التعريف؟ قال: الواجب هو ما طلبه الشارع، أي الله سبحانه وتعالى، على صورة الجزم. ما طلبه الشارع على صورة الجزم، جزم أي طلبك، طلب منك أن تفعله، طلب منك أن تفعله. قال: هو هذا إيش؟ هذا معنى كلمة واجب. أوجبه عليك أي طلب منك أن تفعله، لأن حتى المستحب طلب منك أن تفعله، لكنه على صورة إيش؟ الاستحباب، وليس على صورة الجزم. فهذا الفرق بين الواجب والمستحب. إذن هنا المؤلف لما عرف الواجب قال: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال بعضهم: لا، هذا النتيجة، نتيجة فعل الواجب أنه يثاب فاعله، نتيجة ترك الواجب أنه يأثم تاركه، وليس هذا هو التعريف. وإنما التعريف عندما يقول ما هو الواجب، يقول: الواجب هو ما طلبه الشارع، اللي هو الله سبحانه وتعالى، على صورة الجسم، يعني افعله، يجب أن تفعله، لا بد أن تفعله، ملزم أن تفعله. فقال: هذا هو تعريف الواجب. لكن حتى هناك في قوله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ليس بالضرورة، لأن قد تفعل الواجب ولا تثاب، وقد تترك الواجب ولا تأثم، قد لا تعاقب، عفوا. طيب، وإذا يقول أهل العلم ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب، لأن من باب الأدب مع الله يقولون أنك لا تجزم أنت هذا يثاب وهذا لا يثاب، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يسامح، قد يعفو سبحانه وتعالى، وقد لا يثاب فاعل الإنسان أحيانا يفعل الشيء ولا تكون له نية صالحة أو لا يأتي به على وجهه أو ما شابه ذلك من الأمور، فلا يثاب عليه. فيقولون من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تقول ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب، هذا يكون على سبيل إيش؟ على سبيل الأدب. وإلا إذا نظرت في كتب الأصول تجد أهل العلم يقولون هذا، قال هو ما يثاب فاعله ويعاقب تارك، ويقصدون إيش؟ يستحق الثواب ويستحق العقاب. طيب، هذا الواجب فيه ثلاثة أمور، فيه تعلق بالفاعل، وفيه تعلق بالفعل، وفيه تعلق بوقت الفعل، تعلق بالفاعل وتعلق بالفعل وتعلق بوقت الفعل. أما تعلقه بالفاعل فأنتم تعلمون مثلا صلاة الجنازة ما حكمها؟ ها؟ فرض كفاية؟ صحيح، وقد تكون أحيانا فرض عين ولا لا؟ صحيح؟ متى تكون فرض عين؟ إذا ما في أحد غيره، ما في غيرك عند هذا الميت، إذا أنت ما صليت عليه لن يصلى عليه، فتكون الصلاة في حقك إيه؟ فرض عين. الأذان فرض كفاية الأصل، لكن إذا ما حد أذن تكون فرض عين على كل واحد بذات الميت، لا هو واحد يأذن، واضح؟ فإذا هنا من حيث الفاعل قد يكون الواجب كفائيا وقد يكون عينيا. الصلاة الآن صلاة العصر فرض عين ولا كفاية؟ فرض عين على شنو؟ على كل أحد، فرض عين على كل أحد. الأذان الأصل فيه فرض كفاية، هل كلكم أذنتوا العصر؟ كلكم صليتم العصر ولا لا؟ لماذا؟ لا فرض عين، لكن من منكم أذن الظهر للعصر؟ خلنا نشوف من الأذان للعصر؟ شوفوا ولا واحد منكم أذن للعصر. طيب لماذا؟ لأنه فرض كفائي، قام غيركم بهذا العمل، قام غيركم بهذا. إذا من حيث الفاعل قد يكون الأمر فرض عين وقد يكون فرض كفاية. من حيث الفعل قد يكون معينا وقد يكون مبهما، من حيث الفعل نفسه قد يكون معينا وقد يكون مبهما. كم صليت العصر؟ لا كم ركعة؟ أربع ركعات صليت العصر. إذا معين ولا غير معين؟ معين، أربع ركعات لا تزيد ولا تنقص أبدا. لكن هناك لما يقول الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال هذا إيش؟ على التخيير، فيقول مبهم، ممكن تسوي هذا ممكن تسوي هذا ممكن، لكن في الصلاة لازم تسوي إيش؟ شيئا واحدا. إذا من حيث الفعل نفسه طيب، هناك أحيانا يكون الواجب معين لابد أن تصلي بهذه الطريقة في هذا الوقت، وحين يكون الواجب إيش؟ مبهما مخير، هذا أو هذا أو هذا. إنسان فعل مقدورا في الحج ماذا عليه؟ إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، على شنو؟ على التخيير، على التخيير. يسمونه واجب إيش؟ مبهم، مبهم، قد تفعل هذا وقد تفعل هذا وقد تفعل هذا، صحيح؟ فإن عجز يصير متعينا اللي هو إيش؟ صيام في واجبات أخرى اللي هي الإنسان إذا عجز عنها اللي هو مثل كفارة اليمين، إذا عجز عن الصيام عجز عن الإطعام وعجز عن الكسوة وعجز عن تحرير الرقبة يكون إيش؟ يصير متعينا عليه ماذا؟ الصيام، وهكذا. فالقصد إذا من حيث الفعل قد يكون معينا وقد يكون مبهما، قد يكون مبهما. من حيث وقت الفعل، من حيث وقت الفعل كذلك، أحيانا بعض الواجبات واسعة وبعض الواجبات مضيقة. الآن متى يجب عليك أن تحج؟ كم مرة في العمر؟ مرة واحدة، يقول العمر كله وقت للحج، فيسمون وقت إيش؟ واسع، وقت واسع متسع لك. ما تبي السنة السنة، هذا طبعا بالنسبة للذين يقول لا يقول على الفور الحج، ما تبي تحج السنة حج السنة اللي وراء، ما تبي تحج اللي وراء، فيكون وقت إيش؟ متسع. كذلك مثلا صلاة الظهر مثلا، في ناس صلي الساعة 12، في ناس صلي 12 ونص، في ناس صلي واحدة، في ناس صلي واحدة ونص، في ناس صلي ساعتين، يقول وقت إيش؟ متسع لصلاة الظهر، لكن الساعة 2 العصر لا مطالع. ساكن يبدأ العصر 3:30. لو الواحد تذكر أنه ما صلى الظهر 3:30 إلا 5، هذا هل له الحق أنه يقول لا بصبر شوي؟ ليس له الحق. فالوقت في حقه إيش؟ مضيق. لازم الحين تصلي. لماذا؟ لأن الوقت إيش؟ ضاق عليه. لأن الوقت ضاق عليه. إذن عندنا من حيث إيش يرزقون الفاعل، ومن حيث الفعل، ومن حيث وقت الفعل. من حيث الفاعل ها يختلف كفائي وعيني. من حيث الفعل معين ومبهم. من حيث وقت الفعل متسع وضيق. إذن هذا بالنسبة للواجب. طيب، ثم بعد ذلك قال المندوب. يقال له مندوب ويقال له مستحب. يقال مندوب ويقال مستحب، أي تندب إلى فعل، يعني يطلب منك هذا الفعل. لما عرفه قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، مثل سنة الفجر مثلا، أو سنة الظهر، طيب، أو صيام 3 أيام من كل شهر، أو غيرها من المستحبات. فهذه يقال لها مندوبات. إن فعلتها فلك أجر، وإن تركتها فلا شيء عليك. هذه يقال لها إيش؟ مندوبات. عرف المندوب قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب عليه. كل التعريف هذه قال هذا إيش؟ هذه الثمرة، ثمرة المندوب، أنك تثاب إذا فعلته، وأنك تعاقب إذا لم تترك. إذا من يعرف لنا المندوب الآن؟ تعريف العلمي ما أمر به شارع أمر غير ملزم. نعم، نفس الواجب، لكن هناك على سبيل الإلزام، هنا ليس على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الندب. افعله ولك أجر، لكن هناك افعله وإلا عوقبت. واضح الفرق ولا غير واضح؟ في الواجب افعله وإلا عاقبناك، لكن في النفل أو المستحب أو المندوب ماذا؟ افعله وسنعطيك إذا فعلت. فيسمون إيش؟ المندوب، يسمى المندوب. إذا المندوب ما طلبه الشارع على سبيل الاستحباب أو الندب أو الحث، لكن لا على سبيل الوجود. طيب، فائدة المستحبات هذه أو النوافل أو المندوبات تكمل النقص في الواجبات من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يأتي الإنسان وقد قصر في صلاته يقال إيش؟ انظروا هل له من إيش؟ من تطوع حتى يسد هذا النقصان فضله، وإلا التطوع غير الواجب. تطوع في الأجر غير الواجب، لكن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه سبحانه وتعالى يجعل للمتطوع يعني أجرا عظيما، بحيث أن التطوع يسد نقص الوجود. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم. طيب، الثالث قال المباح، وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، مثل شرب الماء. يعني هذا الماء بسم الله لي أجر إني شربت ماء؟ الأصل لا، واضح؟ لا. طيب، ما شربت هل آثم؟ طيب، شو نحب الشرب؟ كيفك؟ مباح، تبي تشرب عليك بالعافية، وانت شارب خلك. صحيح ولا لا؟ فيقول هذا ايش؟ مباح، ان شئت فاشرب والا فلا. واحد يقول طيب واذا غاص؟ لا، نقول هنا واجب، يصير خلاص، يصير ضرورة. يأثم الانسان لو ما في، بل لو مات يكون قاتلا لنفسه. لكن نقول على هذا الوضع الان لا غاص ولا شيء ولا كذا ابدا، ولا في اي شيء ابدا، مسك الماء وشرب، نقول هذا مباح. تبي تشرب اشرب، من شارب كيف؟ فهذا يقال ايش؟ مباح. طيب، هل يؤجر الانسان على فعل مباح؟ الاصل لا، الاصل ان المباح وهو الذي لم يامر به الشرع ولم ينهى عنه. طيب، فهذا لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ابدا. لكن بعض اهل العلم يقول لكن المباح لو فعله الانسان بنية صالحة فإنه يثاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هذا الشيء من المباحات، وإنسان لو جامع أهله هم مباح له ذلك وهو يسعد بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جعله في الحرام، يعني كأنه يقول إيش؟ أليس إثم؟ طيب فكذلك إذا جعله في الحلال فأحيانا المباح إذا فعله الإنسان على سبيل الاستعفاف طيب أو على سبيل شكر نعم الله سبحانه وتعالى أنه يؤجر على هذا الفعل المباح. طبعا عندنا في قضية تسمى إيش؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يعني هذا المباح قد يصل إلى الحرام وقد يصل إلى الواجب. المباح قد يصل الواجب مثلا هنا إذا كان إنسان غصة يكون الشرب هنا إيش؟ واجبا. قبل دقيقة كان إيش؟ كان مباح، الآن يوم غص صار الأمر إيش؟ واجبا، وقد يكون محرما، قد يكون محرما. هذا المباح قد يكون محرما، عندك عنب، بيع العنب في شيء مباح، لكن لو تعلم أن هذا الإنسان سيشتري ويصنع منه خمرا صار محرما. إذن هذا المباح انتقل من المباح إلى المحرم بماذا؟ بنية المشتري، أنه نوى أن يأخذ هذا التمر لي أو العنب ليصنع منه خمرا، فصار بيعه له محرما. فالأمور بمقاصدها كما قال أهل العلم. طيب قال الرابع المحظور. المحظور هو المحرم، محظور أن يحظر عليك فعله، تمنع من فعله. هذا المحظور له محرم، ماذا عرفه؟ من قال ما يثاب على تركه ويعاقب على تركه. وقلنا التعريف الصحيح ماذا يقول إذا أحمد؟ المحظور ما نهى عن الشارع، نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، هذا هو المحظور أو المحرم أو الممنوع، سميه ما شئت. لكن هو هذا إيش؟ النوع الرابع، هذا هو النوع الرابع. طيب هل يثاب على تركه المحرم؟ إذا ترك الإنسان الحرام هل يثاب؟ الأصل أنه لا يثاب، الأصل أن الإنسان إذا ترك الحرام لا يثاب. طيب وإنما ها يعاقب إذا فعل. قال أهل العلم بل يثاب إذا ترك الحرام. كيف يثاب؟ هذا ترك، والترك ليس فعلا، الترك في حد ذاته ليس فعلا، يعني أنت ما تسوي شيء والفعل الأمر أنت فعلت شيء لكن الترك ما سويت شيء، واضح لا؟ فقالوا كيف تثاب على هذا الترك؟ كيف تثاب على الترك؟ قالوا إذا تركه لله تقربا لله. إذا ترك، إذا هنا أيضا رجع إلى موضوع إيش؟ موضوع النية، موضوع النية. طيب إنسان كان يشرب الخمر ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وترك شرب الخمر هل يثاب؟ قال يثاب، نعم. طيب تصوروا هذا الإنسان الذي كان يشرب الخمر وتركها لله سبحانه، لكن كلما رأى الخمر اشتهاها، لكنه يمنعه إيش؟ خوفه من الله. آخر كان أيضا يشرب الخمر، باثنين مثلا، آخر أيضا كان يشرب الخمر لكنه لما تاب إلى الله كره الخمر، كرهها. أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ ها؟ طيب خلنا نشوف، اللي يقول الأول يرفع يده، خلنا نشوف. الأول هو الذي يعني يقاوم، كل ما شاف الخمر أو دعي إلى الخمر أو كذا بدأت نفسه تراوده عليها ويمسك نفسه، هذا أفضل. أو الذي كره الخمر لأنه علم أنها حرام، كره الخمر وصار من إذا شافها وده يكسر والطول كله ويلقي بالخمر بالأرض، الذي يقول الأول أفضل يرفع يده، الذي يقول الثاني أفضل يرفع يده. كان اللي قالوا الثاني أكثر شوي. اللي ما قالوا شيء يرفعون يدين. خلنا نشوف أكثر ولا لا. طيب يقول أهل العلم الثاني أفضل. الثاني أفضل. لماذا؟ جاء في حديث من كان فيه ضعف لكن معناه صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء. يعني الأول صحيح أنه امتنع لكن هواه لكن إيه؟ مع الخبر لكنه يقاوم. يقاوم. أما الثاني فصار هواه تبعا له كرهها لأن الله حرمها. فالثاني أفضل. يقول له الثاني أفضل الذي صار هواه تابعا لأمر الله. الذي صار هواه تابعا لأمر الله يقول هذا أفضل. طيب المكروه هو القسم الخامس. قال ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. أي واحد يقول لماذا تفعل المكروه؟ قال هو حرام. قال لا ما هو حرام. خلاص كيف مكروه ما هو حرام؟ صحيح كلام صحيح أنه ليس بحرام لكن الذي يترك المكروه أفضل عند الله تبارك وتعالى. الذي يترك المكروه أفضل عند الله تبارك وتعالى. طيب طبعا المكروه هو الذي طلب الشارع تركه لا على سبيل الجسد وإنما على سبيل الاستحباب. طلب منك أن تتركه يعني إن تركته أفضل. مثل إيش؟ سؤال الناس مثلا. يكره الإنسان يسأل الناس فيها حتى لو احتاج مثلا يكره له. لا تسأل الناس فيها أبدا. طيب حتى إن بعض الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على أن لا يسألوا الناس شيئا. فكان أحد إذا كان على حصانه وسقط منه السوط ما يقول عطوني السوط، ينزل من فرسه ويأخذ السوط فقط. لماذا؟ لئلا يسأل الناس شيئا. فعدم سؤال الناس أفضل من سؤالهم. فالذي لا يسأل الناس أفضل من الذي يسأل حتى لو كان سؤال الناس إيش؟ مباح أو مكروها. هذا لا يفعله فهذا أفضل من الذي يسأل. الذي لا يسأل أفضل من الذي يسأل. وقس عليها باقي المكروهات. كل شيء مكروه مثلا طيب فالإنسان هنا تركه يؤجر عليه وفعله لا يأثم عليه. طيب بعد أن ذكر هذه الأحكام الخمسة وهي الأحكام التكليفية قلنا ذكر حكمين وضعيين وهما الصحيح والباطل. قال الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. عندنا عبادات وعندنا معاملات. عندنا عبادات وعندنا معاملات. عبادات مثل شنو؟ صلاة، زكاة، حج، صيام، صدقة. طيب هذا كله تسمى إيش؟ عبادة. المعاملات مثل شنو؟ بيع، شراء، إيجار، رهن، وقف. هاي يسمونها إيش؟ معاملات. فعندنا عبادات وعندنا معاملات. تقول عبادة صحيحة وتقول معاملة صحيحة. واضح لا؟ عبادة تكون صحيحة وعبادة تكون غير صحيحة، ومعاملة تكون صحيحة ومعاملة غير صحيحة. اللي بعدها العبادة يقول إيش؟ صحيحة ويعتد بها. يقال صحيحة ويعتد بها. ما معنى يعتد بها؟ يعني ما يقال لك أعد الصلاة. صحيحة يعتد بها يعني ما يحتاج أنك تعيدها. يعتد بها يقال يعتد بها. أما المعاملة لا يقال يعتد بها وإنما يقال صحيحة وتنفذ. خلاص تدخل حيز التنفيذ. تدخل حيز التنفيذ. فالعبادات يقول تصح ويعتد بها والمعاملة تصح وتنفذ. يعني خلاص يعتد بالأحكام المترتبة عليها. انتقلت البضاعة من ذمة فلان إلى ذمة فلان وهكذا. فإذا في العبادات يقال تصح ويعتد بها والمعاملات يقال إيش؟ تصح وتنفذ، تصح وتنفذ. هذا في ذكر أهل العلم المعاملات والعبادات. قال الصحيح والباطل، إذا توفرت الشروط، شروط صحة العبادة أو المعاملة، وانتفت الموانع فالعبادة هنا إيش؟ تصح، والمعاملة تصح. فإذا انتفى شرط أو وجد مانع فهنا لا تصح العبادة أو لا تصح المعاملة. مرات تسمعون بعضهم يقول هذا عمل أو هذه عبادة فاسدة، بعضهم يقول هذه عبادة باطلة، ولا لا؟ بعضهم يعبر بالفساد وبعضهم يعبر بالبطلان. وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين الفاسد والباطل، أكثر أهل العلم لا يفرقون، الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد، فيطلقون الباطل ويريدون به الفاسد، ويطلقون الفاسد ويريدون به الباطل، لا يرون فرقا، وإنما هي اختلاف تعبير، مثل مندوب ومستحب، مثل مندوب ومستحب. ما هو المندوب؟ هو المستحب. وما هو المستحب؟ فما هو الباطل؟ هو الفاسد. ما هو الفاسد؟ هذا عند أكثر أهل العلم، لا يفرقون بين الفاسد والباطل. بعض أهل العلم يفرقون بين الفاسد والباطل، وهم الحنابلة. الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون الفاسد ما لم يجمع أهل العلم على بطلانه، والباطل ما أجمع أهل العلم على بطلانه. واضح؟ يقول الذي يجمع العلماء على بطلانه يقولون إيش؟ باطل. الذي يجمع العلماء على فساده أو على بطلانه يسميه الحنابلة إيش؟ باطل. والذي يقع في الخلاف بين العلماء يسمونه إيش؟ يسمونه فاسد. إذن هذا بالنسبة للفاسد والباطل. طيب، مثل ما قالوا مثل الحج، الحج هم ترى ما يذكرون في مسألتين، في الحج والنكاح. في الحج كمثال، الذي يجامع أهله قبل التحلل الأول، قبل أن يتحلل تحلله، سواء قبل عرفة بعد عرفة في مزدلفة، المهم جامع أهله قبل التحلل الأول، قال أهل العلم حجه باطل. حجه إيش؟ باطل. قال حنابلة حجه فاسد، مع أن الجميع متفق أن هذا الحج ما يصح، واضح ولا لا؟ والجميع متفق أنه يكمل فاسده، وأنه يحج من السنة القادمة. إذن من حيث النهاية إيش؟ متفقون، اختلافهم فقط. الجمهور يقول هذا الحج إيش؟ باطل، ويقولون فاسد، ما عندهم مشكلة، قلنا لا يفرقون بين الفاسد والباطل. الحين يقول لا، هذا الحج فاسد وليس بباطل، واضح الفرق؟ يعني هنا الحين يقول فاسد وليس باطل. قالوا ماذا؟ قالوا لأنه الفساد، زين، الفساد وقع عندما جمع أهله في أو قبل التحلل الأول. طيب هو البطلان وقع؟ قال لا، البطلان زين لا يكون إلا بشيء، والبطلان ما يكمله، البطلان الباطل إيش؟ لا يكمله، بدام أكمله يعتبر إيش؟ فاسد وليس بباطل. طيب قال لهم، طيب متى تسمونه باطل الحج؟ قال في حالة واحدة، قال إذا ارتد واحد، ارتد بالحج يقوم بطل حجه. الجمهور ما تقولون قال لي ارتد، قال بطل حجه وفسد حجه، ما عندنا فرق. فالجمهور إذا لا يفرقون بين فسد وبطل، الحنابلة لا يفرقون، فيقول إذا أمر بإكماله فهو فاسد، وإذا لم يؤمر بإكماله ومنع بإكماله فهذا إيش؟ هذا الباطل. إذن هذا واحد. الثاني في الزواج. الآن زوج طبعا، لو تزوجت امرأة ثانية، ما حد راح يعلم إن شاء الله، بس لو تزوجت امرأة ثانية تزوجت وحدة في عدة، ما حكم هذا النكاح؟ باطل. النكاح باطل، ما يجوز نكاح المعتدة. طيب نكاح باطل، واضح؟ طيب الجمهور قلنا لهم ما حكم هذا النكاح؟ قالوا هذا باطل وفاسد. قالوا وفاسد، ما عندنا مشكلة، لا نفرق بين باطل وفاسد. إيه الحنابلة ما تقولون في هذا النكاح؟ قالوا باطل. قال إذا ليس، قال لا ليس باطل. لماذا؟ قال لأن عندنا أنكحة فاسدة وليست باطلة. يفرقون إذا ما هي، ما هو الفرق؟ قالوا الذي أجمع العلماء عليه نكاح باطل كنكاح المعتدة ونكاح غير الكتابية وغير المسلمة طبعا، واحد تزوج وحدة بوذية أو هندوسية، يقول هذا نكاح باطل لأن أجمع أهل العلم على نكاح على عدم جواز هذا النكاح، نكاح المعتدة، نكاح المحارم. طيب نكاح المحرمة، عفوا نكاح المحارم ونكاح المعتدة ونكاح غير المجوس، غير اليهودية والنصرانية والمسلمة، يقول هذه كلها أنكحة إيش؟ باطلة. طيب شنو هي الأنكحة الفاسدة؟ قال نكاح الشغار، نكاح المتعة، نكاح المحرمة. هذه الأنكحة اختلف أهل العلم فيها، فبعض أهل العلم يرى أن نكاح المتعة كان مباحا. طيب وقال به بعض أهل العلم فيقول هذا فاسد وليس بباطل. طيب والشغار؟ الشغار طبعا يصير مبادل، يقول له تعطيني اختك واعطيك اختي، تعطيني امك واعطيك امي بدون مهر، مهر اختك اختي ومهر اختي اختك، واضح؟ يعني يتبادلون كل واحد بموليته ياخذ بدون مهر، بينما يسمى نكاح الشغار. نكاح الشغار الجمهور يقول هذا نكاح فاسد وباطل، الحامل يقوم فاسد وليس بباطل، مثل المحلل، نكاح المحلل الحامل يقول هذا نكاح فاسد وليس بباطل، نكاح المحرمة قالوا فاسد لكن ليس بباطل. لماذا؟ بعض أهل العلم مثل الأحناف مثلا يقول نكاح صحيح مع الإثم مثلا. فالقصد أن المسائل المجمع عليها يسمونها إيش؟ باطل، والمسائل المختلفة يسمونها ايش؟ فاسدة. وإن كان الحنابلة مع الجمهور إن هذا النكاح كلها ايش؟ لا تصح، لكن في التسميات فقط. الجمهور يسمونها فاسدة، يسمونها باطل، هل يسمونها ايش؟ فاسدة. إذا كان مختلف فيها وإذا كان مجمع يسمونها باطل. إذا اختلف في ماذا؟ في التسمية فقط ترى. فلما تقرأ مثلا مرات بعض الحنابلة يقول وهذا فاسد، ومرة يقول هذا باطل. زين؟ ترى المسألة واحدة، مسألة واحدة. مع أن الصحيح في هذا الأمر قول الجمهور وعدم التفريق بين الباطل والفاسد. وأضرب مثال النكاح بدون ولي. النكاح بدون ولي عند الحنابلة إيش؟ فاسد وليس، وليس منه باطل، مع أن نص النبي إيش؟ أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور هو عدم التفريق بين الباطل والفاسد، بل يعدونهما شيئا واحدا. طيب بعضهم عندما فرق فقال ما كان منهيا عنه لذاته فهو باطل، وما كان منهيا عنه لغيره فهو الفاسد. لكن على كل حال أي الفرق لا تؤثر شيئا في هذه المسألة. إذن الصحيح قال ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، وقلنا فرق بين ايش؟ المعاملات والعبادات. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فهذا يسمى ايش؟ يسمى الباطل، ويسمى كما قلنا ايش؟ الفاسد عند جماهير اهل العلم، يفرقون بين الباطل والفاسد. نقف هنا ان شاء الله تعالى. هذه المقدمه في شو الحين ورقاتها؟ هل الورقه الاولى ترى؟ اليوم اخذنا الورقه الاولى فقط، ان شاء الله غدا ناخذ ورقتين او ثلاث وهكذا حتى يسر الله اخوانكم هذه الورقات في اصول الفقه، ونسمع منكم سؤالين او ثلاثه قبل ان ترتاحوا للدرس القادم. سلام. لماذا الحنابله قالوا بان النكاح مختلف في فاسد والنكاح من معي باطل؟ هل لان الباطل اقوى من الفاسد؟ الباطل اقوى قطعا عندهم الباطل، لذلك قلنا الباطل ما اجمع العلماء على تحريمه، والفاسد ما لم يجمعوا على فرق. لا شك أن الباطل أقوى، هذا جانب. هذا جانب. الجانب الثاني يقول أن هناك فرقا بين هذا وهذا، فلنسمي هذا باطل ونسمي هذا فاسدا، لكن في النهاية هم متفقون مع الباقين أنه إيش؟ أنه لا يصح. واضح؟ قول الثالث الباطل القول الثالث الباطل ثالث؟ ما في قول. لا لا لا، نقول هذا في عند الحنابلة فقط. الحنابلة لما قال لماذا تفرقون بين الباطل والفاسد، قالوا ما أجمع عليه العلم فهو باطل، وما لم يجمع عليه فهو نسميه حنا إيش؟ فاسد. وبعضهم يقول لا، ما كان منهيا عنه لذاته نسميه باطلا، ما كان منهيا عنه لغيره فنسميه فاسدا فقط. فهي ترى الخلاف في التسمية فقط، لكن في النهايات إيش؟ هم متفقون على شيء واحد. مباح ما في تكليف ولا ترك، كيف نخلي من الافعال التكليفيه؟ حتى المنهي عنه، المنهي عنه هو ترك المحض، ترك المحض، عرفت شلون؟ لكن المباح يقول اهل العلم هنا يرجع الى الامور مقاصدها، انما الاعمال بالنيات. فلما كان الانسان يؤجر على فعل المباح، عرفت شلون؟ يؤجر على فعل المباح اذا قصد به التقوي على طاعه الله، مثل انسان ياكل ويلعب رياضة مثلا، هذا مباح، لكن يتقوى بها على الجهة نقول يؤجر هنا. فانتقل من مباح إلى إيش؟ إلى مستحب. بماذا؟ بالنية. مع أن اثنين قاعد يلعبون كرة، أو اثنين يتصارعان، أو اثنان ينامان، هذا ينام يتقوى على العبادة، وهذا ينام لأن وده يحلم أحلام سعيدة، عرفت شلون؟ كلاهما نام، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر، والفعل في الأصل أنه إيش؟ مباح لهما، لكن أجر هذا لأنه قصد به إيش؟ التقرب إلى طاعة. من هذا الجانب يعني. في شيء؟ لا جزاني الله خير. ليش؟ لا أوقف، ما توقف ما شفت هذا. يضعون واوا، إيه يسمونها واوا أبو بكر الصديق. هذه يقولنا جاءه رجل فقال له أبو بكر نعطيك من بيت المال، فقال الرجل لا لا نسيت كلمة لا رحمك الله، نعم قال لا نقطة رحمك الله، بس ما قال نقطة، قال لا رحمك الله. فقال له أبوكم بئس ما قلت، هل قلت لا ورحمك الله؟ فسماها أهل اللغة واو أبي بكر، سموها واو أبي بكر، هو الذي نبه إليها رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول شرب الإنسان قائما الماء هل هو مكروه أو محرم؟ هذا بناء على خلاف بين أهل العلم، بناء على خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الشرب قائما محرم، بعضهم يرى أنه مكروه، بعضهم يرى أنه إيش؟ أنه مباح، يعني لا هو مكروه ولا محرم ولا شيء، وإنما هو من باب المباحات. فهنا يأتي يعني فهم العلماء للنصوص. فبعض أهل العلم يرى أن الشرب قائما محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو شر من الهر، لقد شرب معك الشيطان. فمن هذا أخذ أهل العلم أنه إيش؟ محرم، أو فليستقل يعني طلبا يقي هذا الماء، فقال أنه محرم. وبعضهم قال هذه النواهي تدل على إيش؟ الكراهة، لأنه ثبت عن النبي أنه شرب وهو قائم صلاة ربه وسلامه عليه. بعض أهل العلم قال مباح الشرب قائما، افضل انك تشرب وانت جالس، لكن لو شربت وانت قائم اصلا ما فيه كراهه، حتى كراهه ما فيه، لان علي رضي الله عنه نص على هذا بالضبط. كان يتوضا وهو جالس، فلما انتهى من الوضوء اخذ الماء ووقف وشرب، كان عناد، واضح؟ كان جالسا اصلا وهو يتوضا وهو جالس. طيب، فلما انتهى من الوضوء وقف وشرب امام الناس، يريد أن يري الناس أنه يشرب وهو إيش؟ وهو قام. ثم قال بلغني أن أناسا يكرهون الشرب قام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قام. ففهم علي رضي الله يدل على ماذا؟ أنه مباح، أنه مباح وليس حتى مكروها. فالقصد أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فمن يرى أنها حرام يدخلها في المحرم، يرى أنها مكروه يدخل المكروه، من يرى أنها مباح يدخلها في المباح. عدم الركوع ركبتين عند دخول، ركعتين عند دخول المسجد هل هو مكروه؟ كذلك يعني هذه المسألة يعني من يرى تحية المسجد واجبة يرى أنه إيش عدم الصلاة إيش ترك الواجب محرم، وضع ترك الواجب يحسن مثل ترك الواجب. ومن يرى أنه مستحب، لأن يعني لا يقال فيه مكروه ولا محرم، يقال فيه واجب أو مستحب، لأنه جاء فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر إما أن يكون للوجوب أن يكون باستحباب، والأصل في الأوامر كما سيأتينا الوجوب إلا إذا صرفها صارف. فلا يقال في ركعتين مثلا هل هو مكروه أو مستحب أو محرم، وإنما يقال هل هو واجب أو مستحب، لأن النبي أمر به صلى الله عليه وسلم. قلنا في تعريف الواجب ما هو؟ ما أمر به الشارع أو ما طلبه الشارع. فهنا السؤال أصل أن يقال إيش؟ هل هو واجب أو هل هما واجبتان أو مستحبتان؟ هكذا يكون السؤال، وبناء على الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وحنا جئنا ندرس أصول الفقه وليس الفقه، صحيح؟ إيه نعم. لذلك لن نفصل في هذه المسألة، أن هذه المسألة مبنية كما قلنا الفقه مبني على إيش؟ على هذا، على هذه القواعد. بعد أن ينظر الإنسان هذه القواعد، بعد ذلك لما يأتي ينظر في الفقه يبدأ ينظر هذا أمر به، طيب على صيغة الجزم ولا على صيغة السحب؟ هل هناك صارف للأمر يصرف من الوجوب إلى السحب؟ وهكذا. فالقصد أن هذه قواعد كلية، يعني أصول قواعد كلية لمعرفة الفقه بعد ذلك. نعم نعم. لا اصبر شيخ، خلص الاسئله اللي داخل الدرس ثم نعود اليك. تفضل. الانفع الانفع اللي شنو؟ انا عندي المتن في الحر اسهل من النثر، اسهل من المرء، لكن عاده الناس الشعر يكون ايش؟ اسهل، خاصه موجود في اشرطه. نشوف الانفع اللي اسهل لك افعل. حفظة جيد هذه الرسالة. اي نعم. اي لكن الثاني جاهد نفسه حتى استقامت له، هذاك نفسه ليه ما استقامت له، فالذي جاهد نفسه حتى استقامت له افضل من الذي جاهد نفسه ولم يقواه، ليه ما استقامت له، معناته ضعيف شوي، هذاك ايمانه قوي جدا بحيث انه استطاع ايش؟ أن يكيف نفسه. واضح؟ نعم. أحسن الله. بعض يقول أن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب، والمستحب ما لم يثبت. لا غير صحيح، لأن كلمة سنة الصحيح أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون فرضا، مثل صلاة العصر أربع ركعات، هذه سنة ما جاء في القرآن أربع ركعات، وإنما جاء ذكر الصلاة مطلقا. طيب فلما سنها النبي بين انها اربع ركعات فيقال سنه النبي. طيب اي نعم. وذاك صلاه السفر مثلا قال سنه نبيكم، ما يقصد ان السنه يعني مستحب، لا يقصد امر واجب وهكذا. فلا السنه اشمل من كلمه مستحب، اشمل. وذاك الافضل ان لا نقول سنه وانما نقول مستحب او مندوب، افضل من كلمه سنه. اي نعم، لان السنه تشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان فرضا او مستحبا. اي نعم. يا تفضل. قصدك افتى بدون علم ولا كذب؟ كذب. عطنا مثال. اين سياره؟ قال هي مثلا فحيح. طلع فوق مخضرة كيف؟ أتري؟ طيب يقع الكذب. أي كذب. أي كذب. حتى لو كان في كذب هو صحيح وهو لا يكذب. أي عن نية. إنما الأعمال بالنيات. لما تكلم قصد الكذب ولا الصدق؟ خلاص يعامل على نيته. يعامل على نيته. كاملة كاملة كاملة، لكن نقول اللي صار هو تبع أي من حيث التوبة كلاهما تائب وكلاهما يؤجر، لكن ما تتكلم أيهما يؤجر أيهما، نحن نتكلم منه الأجر أكثر. نقول اللي أجر أكثر اللي صار هواه تبع، لأن شوف هذا المتردد هذا ممكن يجي يوم إيش ويضعف. عدل؟ أنت ما تشوف ناس تركوا الخمر يرجعوا لها؟ عدل؟ إيه نعم. فالقصد أن الذي يصير هواه تبع أفضل من الذي لا يصير هواه تبع. التوبة كاملة قطعا. ليش غير كاملة؟ التوبة الكاملة بارك الله فيك هي ما جمعت ثلاثة شروط: الإقلاع والندم والعزم. ما تاب ولكن خوفا من العقاب ما رجع. اي بس مو ندمان، مستانس النزاني، مستانس اللي شارب الخمر، هذا الندم. الندم ان ضايق صدره تحسف ليش سوى هالشيء، هذا الندم. فاذا كان مو متحسف ان عصى الله تبارك وتعالى قال تائب. واذا جاء في الحديث التوبه الندم او الندم توبه، يعني لابد اذا ما يندم معناته ما تاب. شوف هذه الشروط اذا اختل واحد منها ما تاب: الندم، العزم على عدم العودة، والإقلاع. لا بد تجتمع عن شروط التوبة. هنا ما فهمت. هذا الندمان على اللي مضى، لكن مشكلته أنه هل سيعود له ولا ما يعود له؟ تقصد هذه؟ مشتهي المعصية لكن خايف من الله. اي نعم خايف من الله. ايش قالت المرأة؟ والله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. يعني هي مشتهية لكن خوفها من الله منعها من ذلك. عرف شلون؟ هذا شيء طيب جدا، الإنسان خوفه من الله يمنعه، خاصة إذا تعرض لفتنة. عرفت؟ هذا لا شك يعني شيء طيب للإنسان. لكن احنا نقول اللي يكره المعصية لأن الله يكرهها هذا أفضل من الذي لا يكرهها، بس لكن كلاهما مأجور وكلاهما على خير قطعا. هناك تقسيمات أخرى للأحكام؟ لا فقط بس هذا الأحكام خمسة. أي خمسة. الله يبارك فيك. يلا والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.